الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوته في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى وبيان ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويمنحنا وإياكم الثبات على الحق والعافية المضلات فتن، كما أسأل المصطفى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، والشر قد دبر العالم وانتشر الشرك في أقطار الدنيا، ولم يبق إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب ممن عرف الحق وهم قليل جدا. والحال كما سمعته في المقدمة من حال الناس ذلك الوقت في ضلال عليا وشرك وخيم وظلم منتشر وجهالة جهلة، لا يعرفون دينا ولا يعرفون حقا بأدلته، وإنما هم في السر والباطل والجهالة والظلم والعدوان والتعاون عليه والعدوان، حتى أنقذ الله البشرية جنها وإنسها ببعث هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض، دعاهم إلى توحيد الله وعلمهم دين الله ودعاهم إلى الحق وحذرهم من الباطل وبين لهم ما بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه كتابه العظيم القرآن فيه الهدى والنور والدلالة على كل خير والإنشاد إلى كل سعادة والتحذير من كل باب، فعلمهم من الجهالة وأرشدهم من الضلالة ودعاهم إلى توحيد الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى. ومكث في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله وتعظيمه وبيان حقه وينكر فيها الشرك وما يدعو إليه. هكذا مكث 14 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله وينكر الشرك ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى ويتلو عليهم القرآن الكريم ويوضح لهم دين الرسل عليهم الصلاة والسلام ويحذرهم من الشرك في سائر أنواعه وألفاظه وأفعاله. ولم يفرض عليه مكة من الفرائض إلا الصلاة الخمس فرضها الله عليه قبل أن يهاجر رياح 7 سنين، وهكذا أصل الزكاة فرضها الله عليه مكة والبقية في الشرائع في المدينة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله وإنكار الشرك ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقابل له بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويقول أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، كما قال قبلها إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا تجيبه أعداء الله بإنكار التوحيد والدعوة إلى الشرك والرغابة لأنه دين أسلافهم. ويبين سبحانه انه خلق الجن والانس ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا فدا بل خلقهم لامر عظيم، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلقوا لهذا الدين ليعبدوا الله وحده ليخصهم العباده دون كل ما سواه، لم يخلقهم لياكلوا ويشربوا ليغرسوا الاشجار ليزرعوا الاراضي ليعمروا القصور، لا خلقوا لامر عظيم فوق ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ليعرفه بأسمائه وصفاته ليوحدوه ويصفوه العبادة قولا وعملا وعقيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إلا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله وأصل له الدين. ألا بالله الدين وقال وإن كنتم أن تدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله خلقهم ليعبدوه. وأنزل الكتب وأصابته لهذا الأمر العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من بين حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أصل الدين. هذا أصل العقيدة. العقيدة هي أهم الأمور وهي أفرض الفرائض. الواجب على جميع المكلفين أن يعرفوها وأن يعتقدوا ما أمر الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه إلهه الحق وأنه رب العالمين وأنه مستحق العباد. هذا أصل الدين وأساسه. أساس الدين وأصله أن لا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه. توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم ببقية المرسلين وببقية أصول الإيمان من إيمان ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان بالآخرة وأنهم مبعوثون ومجزون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد أوذي في الله وأوذي أصحابه الذين أسلموا معه في مكة وعذب الكثير منهم بسبب توحيدهم لله وإخلاصهم لله وإنكارهم الشرك وبراءتهم منه. فما ذنبهم إلا توحيدهم لله. هذا ذنبهم عند المشركين أنهم وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. فالواجب على جميع المكلفين الرجال والنساء من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه في دعائهم وقومهم ورجائهم وصلاتهم وقومهم وذبحهم ونذرهم وإيائهم لأنواع العبادة عملا لقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا ليخصوني بالعبادة دون غيره من توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما نهى عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. هذا أول شيء أن تؤمن بالله وحده وأنه إلهك الحق وأنه مستحق العبادة وأنه يجب إخلاص عباده وحده وخلع عبادة ما سواه والإيمان بأن عبادة غيره باطلة والعبادة بالحق لله وحده مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حق أدى جميع الثقلين الجن والإنس. هذا هو أصل الدين. هذا الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم 14 عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة. يدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله وحده وأن يخصوه بالعبادة وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقوه ويؤمنوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. فلن يؤمن إلا قليل والأكثرون عاندوا وحاله فأولوه بالله وعادوا أصحابه. وما ذنبهم إلا أنهم دعوه إلى توحيد الله وطاعة الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ اليمن أمره بهذه الأصلين. أمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل كلهم. قال له إنك تهدي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. الأمر الآخر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أول شيء. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله افترى عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله افترى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه فتؤدى في الفرائض الحديث. فأساس الدين وأساس العقيدة وأصلها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه. أن لا تعبد إلا الله وأن لا تعبده إلا بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدخل به الإنسان في الإسلام هذا الاجتهاد الثابت، وهما أعظم الفرائض، وهما أصل الدين وأساسه، ألا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك إله بحق سوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله وسخر لأمره. تنزيل الكتاب من الله العلي الحكيم: إن أنزلنا الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالق، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فيجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بهذا الأصل العظيم، وأن يعتقدوا أنه لا دين ولا نجاة ولا سعادة ولا إسلام إلا بهذا الأصل. كثير من الناس يدعي الإسلام ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس وهو عاكف على إذاعة على القبور ورائح موتى يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدع معهم صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه العقيدة هي أساس، لا تنفعوا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك إلا بإصلاح هذه العقيدة، إلا بالإيمان بأن الله موجود في الحق، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله يلتق عليه جنهم وإنس، وأن الخاتم الأنبياء لا بد من هذا الأصل العقيدة، ولا بد من العمل به، فتعبد الله وحده وتخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ويدرك وغير ذلك لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولو اجمع هذا من الإيمان بأن محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، رسول الله للجميع استقى من جنه وإنسهم وهو خاتم الأنبياء، فإذا صح هذا الأصل وهذا الأساس صحت العبادات الأخرى بعده إذا فعلها إلا على الوجه الذي شرعه الله. فلا يؤمر الإنسان بقوم ولا صلاة ولا غير ذلك حتى يعبد الله، حتى يشهد أنه لا إله إلا الله ويصدق في ذلك، وحتى يشهد أن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان هما أساس الملة، هما أصل العقيدة، وهذه العقيدة هي أهم فرض وهي أوجب فرض، متى فقدت بطلت الأعمال كلها. مثلا يؤمن بالله وأنه معبود من الحق فكل أعماله باطلة، ومتى لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أعماله باطلة. فلا بد من الأساس العظيم أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأننا يدعون من دونه الباطل. ولا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبه أنه رسول الله لا استق عليه جنه وإنسه، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس عامة، كان يبعث إلى قوم خاصة فبعثت إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي يفي بدر لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان لله الله. فرسالته عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل العالم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأدلة هذه العقيدة هي كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، لا تخذ آراء الناس وكلام الناس، لا، أدلتها قال الله وقال رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فالقرآن هو أصل كل خير وهو أساس كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولكن هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، يعني بالقرآن، إلى الظلمات إلى النور. قال تعالى: كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي كتاب الله الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وفيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الله، ولا بد من طاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد من التفقه في ذلك والتبصر والتعلم. كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه. فالواجب على الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين. الناس لم يخلقوا عالمين بل يقودوا هذا، كما قال تعالى: والله اخلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تسمعون. ويقودوا حالا وهم مامورون بالتعلم، والتعلم يكون من كتاب الله ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا امه الله التفقه في الدين. هذا كتاب الله بين ايدينا، هو اصل الدين واساس المله، فيه الهدى والنور. يقول جل وعلا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين. الهدى هو العلم النافع والخبر الصادق، والدين الحق هو الاعمال الصالحه والشرائع القويمه. بعثه الله بقول صادق وعمل صالح. فعليك يا عبد الله ان تؤمن بالله ورسوله، وان تنقاد لشرعه، وان تفقه في دينه حتى تكون على بصيره، وحتى تعبده على بصيره. وعلى المسلم جميعا ان يتعاون بالبر والتقوى، وان يتنافسوا كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقسم سبحانه بالعصر والزمان من الليل والنهار ان الانسان في خسران، يجمع الانسان كله في خسران، الجن والانس كله في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء مروا بهم الذين امنوا بالله ورسوله وتفقهوا في دين الله وتبصروا وعدلوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم النازل، هم السعداء، هم الرابحون الذين تعلموا الدين وتلقوا وعرفوا ان الله معبودهم الحق والههم الحق، وان ما سواه باطل، واخلصوا له العباده واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ايمان وصدق واخلاص، واستقاموا على دينه على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات. في قوله جل وعلا: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. امنوا بالله ورسوله فشهدوا ان الله هو معبودهم الحق، وامنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ورضي ما اخبر الله به ورسوله من امر الاخره: الجنه والنار والصراط والميزان وحسي الاجساد الى غير ذلك ما اخبر الله به ورسوله. صدقوا بهذا كله وعملوا، استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه. هؤلاء هم المؤمنون، هم الصالحون، هم المفلحون، هم السعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين الناس المدينه، فجاءه رجل، فجاءه جبرائيل في صلاه رجل غريب لا يعرفه الحاضرون، ليساله عن دين الله حتى يتعلم الحاضرون ويستفيد تستفيد الامه. اخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو غيرهما انه كان جالس في الناس ذات يوم والنبي بين اظهرهم عليه الصلاه والسلام، فجاءه رجل شديد ذوال الثياب، شديد ذوال الشعر، لا يرى عليه الا السهر ولا يعرفه منهم احد، فجلس اليه بين يديه عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، يا محمد، اخبرني عن الاسلام، ما هو الاسلام؟ فقال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. والله الآخر: أن تعبد الله ولا تستبين شيئا وتقيم الصلاة. تبين له أصول الإسلام وأركان الشهادتان: أن تشهد أن لا إله إلا الله، فسرها بقوله: أن تعبد الله ولا تستبين شيئا، هذا تفسيرها. وأن تشهد أن محمد رسول الله، يعني إلى الناس كافة، ثم غدا تقيم الصلاة يعني صلاة الخمس وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إن استطعت إليه سبيلا فقال جبرائيل فتح. قال السؤال فعجبنا أن يسأله ويصدقه. لأن عادة المجاهل ما يدري ما يعرف ما سأل عنه. وهذا يقول فتح. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أنتم من عبد الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم القدر بخيره وسلم. قال فتح. أخبر عن الإيمان بالله يعني الأعمال الباطنة مع القلب. أنتم يا بالله أنه ربكم ومعبودك الحق وأنه إله الخلق وأنه مستحق بأن يعبد وتؤمن بالملائكة وهم عباد الله خلقهم من النور عباد مكرمون عليهم الصلاة والسلام خلقهم الله من النور في طاعته وتسديد أوامره عليهم الصلاة والسلام وكتبه من أجزاء الرسل كل رسول أرسله الله أجزاء الكتاب كما قال تعالى قد أرسلنا رسولا إليك وأنزلنا له الكتاب والميزان. فلا بد من الايمان بكتب الله المنزله الرسل ببيان حقه والدعوه الى سبيله ومنها التوراه والانجيل والزبور ومنها القران وهو اعظمها واشرفها واجمعها وخاتمتها وتؤمن بالرسل وهم كثير اولهم نوح ارسله الله الى الارض بعد الشرك ومنهم ادم عليه امون عليه الصلاه والسلام وهكذا بقيه الرسل اصلى الله الى اخبارها يبلغهم وهود وصالح وشعيب وابراهيم وداود وغيرهم وموسى وهارون وعيسى الى غير ذلك مما قص الله عليه اخباره ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم وافضلهم عليهم الصلاه والسلام جميعا. والاصل الخامس ان تؤمن باليوم الاخر يعني بالبعث بعد الموت وان تبعثون يوم القيامه لو جازنا باعمالهم خيرها وشرها لا بد من هذا الاصل كل انسان من الرجال والنساء يجب ان يؤمن بان هناك يوما اخر ان تبعثون بعد الموت ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها لا بد من هذا كما قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع لا به يوم التعامل يعني يوم القيامة. وقال تعالى زعم الذين تمروا عيوبهم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولا أنفع الله فآمنوا بالله ورسوله بالنور الذي أنزلنا والله بما ترون خبير. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر بقيام الساعة وحشر الناس وجمعهم يوم القيامة ثم مجازاتهم بأعمالهم وتوزيع كتبهم بينهم هذا يلقى كتابه بيمينه وهو السعيد وهذا يلقى كتابه بشماله وهو الأعيد وهذا يشغل الميزان وهم السعداء وهذا يخف الميزان وهم الأسرياء. لا بد من الإيمان بهذا اليوم. ثم النهاية فريق في الجنة وفريق في السعيد بعد نهاية الحساب وجهه يوم القيامة يكون الناس فريقين أحدهما إلى الجنة والثاني إلى النار المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار والعصاة على خطر عظيم قد يعفو الله عن بعضهم ويدخل الجنة وقد يعذب كثير منهم بسبب معاصيه لكنه ما سأل التقييد. قال تعالى إن الله لا يغفر شكره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من متع الشرك على عبادة غير الله وتوحيد الله فله النار أبدا ولا يغفر لها أبدا نسأل الله العافية. ومن متع على التوحيد والإيمان بالله ليس مسلما ولكن عنده معاصي فهو تحت النفس إذا لم يتب من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل الربا أو غير هذا من المعاصي هذا تحت مشيئة الله قد يعفو الله عن كثير منهم بأعمال صالحة أو شفاعة فيهم ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام وقد يعذب كثير منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم ثم بعدما يطهرون في النار ويمحصون يخرجهم الله من النار إلى الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار هم المخلدون فيها أبد الآباد كما قال بحقهم سبحانه كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يعني كفر. أما المسلم الموحد الذي مات على المعاصي على بعض المعاصي فهذا هو على خطر قد يعذب وقد ينجو في أعمال صالحة قدمها أو بشفاعة الشفعاء وآخرهم يخرجون النار برحمة الله. المقصود أنهم على خطر فالواجب عليك عبد الله الحذر من النار والتوبة إلى الله منها دائما دائما كن على توبة دائما صلاحا ومشاء حتى لا يهدم الأجل وأنت على معصية تب إلى الله وبادر فإن من مات على المعاصي هو على خطر أمره معلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أمره معلق قد ينجو وقد لا ينجو فالواجب الحذر. كثير من العصاة لا ينجون يعذبون في النار بقدر معاصيه، هذا بأخذه بالزكاة، هذا بإخلاله بالصوم، هذا بالزنا، هذا بالنوار، هذا بالهبة، هذا بالظلم الناس إلى غير ذلك، كل يعذب على قدر معاصيه إلا من أحب الله عنه ولم يدخله النار، إلا من دخلها فإنه يعذب على قدر معاصيه ويبقى فيها ما شاء الله حتى يخرجه الله من النار بفضل رحمته سبحانه وتعالى، فيبقى في النار أناس من الموحدين من المسلمين لم يسمح فيهم السفعاء، فيخرجهم الله بعد ذلك بعدما يحترقون بعد احتراقهم، يخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف، فإذا كان تم خلقهم أدخلهم الله في الجنة، فلا يجعل الله أن تحذر على كل مسلم يحذر شر الذنوب، فإن صاحبها على خطر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أن هذا اللي فعله جبرائيل هو الدين، فإنه بعد ذلك قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تجتهد تنصح في العباد فتقيها تكملها، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني استحضر عظمة الله كأنك تجتهد عند عملك بصلاتك وصومك وغير ذلك حتى تخلص في العمل وحتى تجتهد في العمل وحتى تكمله، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، أول الإنسان يراه إلا يوم القيامة في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة في القيامة ويرى له في الجنة سبحانه وتعالى، لكن يعلم أنه يراه ويرى مكانك ويرى اجتهادك وخشوعك وعدم ذلك، ويرى اجتهادك وعدمه، فاستحضر هذا حتى تؤدي عبادك ما أمر الله حتى تؤديها كاملة، فإن عزك استحضر عظمة الله وأن الله يراقبه ويشهد مكانه ويعلم حاله فهو فوق العرض فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى إلى أن يكمل عمله، إلى أن ينصح في عمله، إلى أن يجتهد في عمله حتى يؤديه كاملا من صلاة وصوم وحج وأيضا زكاة وأريان. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من الناس الذي يعلم من الساعة؟ يعني أنا ما أعلمه أنت تعلمها، أي الساعة عند الله والذي يعلمها جل وعلا، كما قال في الساعة عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا، قال أخبرني عن مراتب يعني علامات، قال أنت لي الأمة ربتها أن يكثر السلالي وسلم بالإمام ساداته، وأن ترى الحفاة العراة الآن في العرب في أعشاء رؤوس الناس يتطاول في البنيان بعد خفقهم وبعد حاجتهم صاروا رؤوسا وصاروا يتطاول في البنيان، وهذا وقع من أسباب الطبيعة تطاول الناس في البنيان، وكون العرب صاروا سادة الناس بعدما أكرمهم الله في هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، وهاتم الساعة لا يعلم غير الله جل وعلا، فالواجب عليك أن تعد العدة قبل أن تقوم الساعة، ساعة تفوت كل الناس قد قامت قيامة وقد حضرت ساعة، كل الناس قد قامت قيامة، وقيامة الكبرى سوف تقع ليموت الناس جميعا، ثم يبعثهم الله ويجازيهم بأعمالهم، فعليك أن تجتهد قبل قيامتك، قبل أن تقوم قيامة، قبل موتك أنت، استعد للقاء الله وجاهد نفسك لله حتى تستقيم على الحق وحتى تؤدي الواجب من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلاة رحم وأمر المعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك، فاتق الله وراقب الله واجتهد طاعة ربك وحاسب نفسك، هذه الدار هي دار العمل، هي دار المحاسبة، هي دار المجاهدة، والآخرة هي دار الجزاء يوم القيامة، دار الجزاء ليس في عمل، دار الجزاء على ما قدمت وأسلفت في هذه الدار الدنيا. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، هذا جزاء الخير، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدرك الاخرى خالدين فيها لا يبغون على حين ولا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، هذا جزاء اهل الايمان الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وأخلص له العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم أمنوا استقاموا على طاعة الله وعلى اتباع شريعته وعلى ترك معصيته، استقاموا وثبتوا حتى لقوا ربهم حتى ماتوا على ذلك، هؤلاء هم خير البرية لهم الجنة والثواب، فاحرص وجاهد نفسك أن تكون منهم، هكذا كل مؤمن وكل مؤمنة يجاهد نفسه ليكون خير البرية يكون منهم الا ان ينافس العداء لهم الجنه والسرائر والرضا الى الله عز وجل. تحرص دائما ان تكون في بيتك ونهارك على طاعه الله على استقامه. لا تدري متى يهجم الاجر، هل يهجم ليلا او نهارا، هل تموت على تراتك او بحاله من الاحوال وانت تشاهد الله، هذا مات بكذا، هذا مات بكذا، هذا بعثت، وهذا انقلبت سيارته، وهذا جرى عليه كذا، وهذا مات بالسكته، وهذا مات. اتق الله، خاطب الله، لا تدري ماذا لك في القدر، اجتهد فائد العده وسابق الخيرات وسائر الطاعات، واستقم على طاعه الله ورسوله واحذر ما نهى الله عنه ورسوله، وشارك الخيرات من الدعوه الى الله ونصيحه الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله في الحديث الصحيح: اجلوا النصيحه، اجلوا النصيحه، اجلوا النصيحه، لمن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسؤولية أمتك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه. وسمعت الله يقول: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هكذا يجب عليك مع إخوانك وجيرانك وأقاربك والمرأة ومع أهلها وجيرانها وقراباتها التواصي بالحق، تنافح دعوة إلى الله، الإرشاد إليه، تنبيه على كل خير، التحذير من كل شر. هكذا يجب على المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم حفيظ. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، اعرفها وخذها، هذه صفاتهم في سورة التوبة. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحبة فيما بينهم، يتحبون في الله، متنافحون، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه صفاتهم فيما بينهم، يأمر بالمعروف والمعروف توحيد الله وطاعته، وينهون عن المنكر الشرك بالله وسائر معه، هذا المنكر، ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله، الرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في البيت بالطمأنينة والإخلاص والخشوع والمحافظة، ويؤتون الزكاة حق الناس ويطيع على الله ورسوله، لكل شيء يطيع على الله لكل شيء، اولئك سيرحمه الله من كان بهذه الصله وعده الله بالرحمه، وهي التوفيق في الدنيا والنجاه في الاخره. ومن ذلك التنافس، المعروف والمنكر من ثمرات التنافس، تنافس بالله، تواصي بالحق، تبدو نفسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلفت بالغفلة والإعراض، هذه سنة الكفار. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن المؤمن لا، لا يعرف، بل يجتهد في نصيحة إخوانه وتوجيه إخوانه الخير ونصيحة أهله وتحذيرهم من الباطل وأمرهم بالمعروف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا المؤمن يتواصل مع أهله بالخير وينهاهم عن الشر وينصح لهم في جميع الاحوال، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. وهذه الدار دار العمل، دار المجاهده، دار الصبر، دار المحاسبه، دار التنافس، دار التعاون على الخير وعلى الامر من المنكر. احرص اينما كنت في ليلك ونهارك، واينما كنت احرص ان تكون ممن يدعو الى الله ويصح لعباد الله ويعين على الخير وينهى عن الشر ويجاهد نفسه في الله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل وحتى يقف عنده حدود الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. اسال الله بأسماء الحسنى وصفاته الاعلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا واياكم الثقه في دينه والثبات عليه، وان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان يجعلنا واياكم جميعا وسائر اخواننا في كل مكان من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، كما أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمره لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم بقرانه، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم قالها بعض الناس لرجب منها صلاة الرعاية في ليلة أول جمعة من رجب وهي بدعة، ومنها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 24 من رجب يقول إنها ليلة الإسراء والمعراج ويحتفل بها كثير من الناس، هذا باطل لا أصل إليه. ليلة الإسراء والمعراج هي معلومة، ثم لو علمت فليس الاحتفال بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، وشر الأمور محدثاتها، وكل للأجر على أمور. الواجب على المؤمنين أن يحذروا البدع في رجب وفي غير رجب، وأن يستقيموا على السنة، هذا هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه ما هو رجب، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رجب. الواجب على المؤمن اتباع الشريعة وتعظيمها والأخذ بها والحذر من البدع التي أحدثها الناس، ومن ذلك صلاة الرغائب في رجب، يجتمعون على صلاة يسمونها صلاة الرغائب بين الجمعة من أول رجب، وكذلك بدعة الاحتياج إلى صلاة الرغائب لا يسمعون في رجب، كل هذا من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها وأنكرها للسنة والجماعة. أما الأمرأة في رجب فلا بأس عليها السلف ولا حرج، وثبت في الصحيحين أن الأمر أنها يقترها في رجب، وكان لا أكثر سعادة في رجل لا ليس من البدعة في شيء. نعم، ليس من البدعة في شيء. نعم. أخذ السؤال الذي يطلب القائلين عنه التقارب نظر الجحان، يقول السائل: ما رأيكم يا شيخنا في قول القائل واقع المسلمين يستدعي جمع المسلمين تحت مسمى الإسلام، أما الكلام في الأسماء والصفات والإشارة على من تأول أو كان عنده خبر في توحيد العبادة كالدعاء عند القبور، فهذا يفرق ولا يجمع ويباعد ولا يقام؟ هذا جهل كبير، جهل بما بعد الله به رسوله. أصل الدين أن يبين توحيد الله ويبين الشرك حتى يتميز المسلمون من غيرهم. بعض الدعاة لجهلهم يدعو الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة وهم مشركون يعبدون القبور وأصحاب القبور، لا تنفعهم ولو أشركوا لحد قعدهم ما تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم. إذا فقد التوحيد بطلت الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه وضعا مجهولا، فلا بد من توحيد الله والإيمان بأنه هو مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو رب العالمين، كما قال تعالى: إلا ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى، فلا بد من العبادة لله وصفاته وتوحيده والإخلاص له. فتؤمن ان الله ربك والهك الحق انه فوق السماء فوق العرش له العلو سبحانه وتعالى، اليه يفهم كلمه الطيب والامر اسمه يرفعه، هو فوق العرش فوق جميع الخلق، ترفع اليه الايدي ترفع اليه الدعاء والعمل. ولا بد من الايمان بانه رب العالمين وانه خالق العالمين خالق الناس هو الخلاق العليم، ليس هناك خالق سواه بل هو الذي خلق الجميع. ان ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة ايام مثلا، هل من خالق غير الله؟ هو الخالق الرازق جل وعلا، فلا بد من الايمان بانه رب العالمين وانه خالقهم ورازقهم، لا رب غيره ولا اله غيره ولا اله سواه، ولا بد من الايمان باسماء وصفاته وانه سبحانه مستحق لا يعبد، وانه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، كما قال تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميع، فلا تجعل الله اندادا وانتم تعلمون. هذا أصل الدين وأساسه، أن تؤمن أن الله ربك وخالق ورازق رب العالمين وخالق العالمين، وأن تعلم أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا شريك له، ولا بد من الإيمان بأنه المستحق العباد وأنه له الحق الذي هذه بعث إلى الرسل، وأنه لا يشرع للعباد سواه، لا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. أما ما صرف العباد بأصحاب القبور واستغاث بهم ونذر لهم فهذا الشرك أكبر، هذا ناقض لقول لا إله إلا الله، الله يعلم انه لا اله الا الله والرسول لما بعث اول ما شيء اول شيء قال له قولوا لا اله الا الله، هذا اول كلمه قال عليه للعرب للناس قولوا لا اله الا الله، يعني امنوا بانه لا معبود حق الا الله. الكلام ما يكفي، لا بد الايمان بانه لا معبود حق الا الله. والمنافق يقول لا اله الا الله وهو في الدرك يسري النار، لانهم قالوا هو لم يعملوا بها، وهكذا من قالها من يهود والنصارى هم من اكثر الناس، لانهم لم يؤمنوا بتوحيد الله حتى يؤمنوا بان الله مستحق العباده ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدع الشرك وسائر المكسرات. نسال الله العافيه والسلام. نعم. مجموعه اسئله تسال يا شيخنا عن التعامل مع المجرد الرافضه. الرافضه شرهم عظيم، وهم اظهر الناس بدعه، وبدعتهم قديمه، اولها في زمن علي، وقد قتل علي رضي الله عنه اوائلهم، هد لهم الاخاديث وطبعهم في النار لما قالوا فيه وقالوا انه الله، ثم لم يزل منهم جماعه بعد جماعه يغلون في علي ويزعمون انه الله، وبعضهم يزعم انه افضل الصحابه ويعبدون ويدعون من دون الله ويقولون انها افضل من الصديق ومن عمر ومن عثمان، فهم ولاة متفرقون على 22 فرقه اتبعهم على الاماميه الرافضه والذين يعرفون في ايران، فهم انواع كثيره، ولكن منهم الرافضه المعروفون في ايران وهم الاماميه الذين يغلون في علي ويدعونه من دون الله ويسبون الصحابه، فهم من اكثر الناس في هذه العائله الفاسده نسال الله العافيه. فاذا عرف منهم احد يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يرجع عن بدعته وحتى يشهد انه لا معبود بحق الا الله، وان عليا من جمله الصحابه رضي الله عنهم لا يجوز الغلو فيه ولا يدعى من دون الله ولا يفضل على الصحابه. يجب ان يعلم هذا وان يقر بهذا وان يتوضا عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فاذا لم يقر بهذا فهو يغمي ان يبغض في الله ويهجر ويرفع امره الى ولاة الامور الذين يستطيعون ان يعجلوه من عمل وظيفته ويعامله بما يستحق. نسال الله السلامه والعافيه. نعم. يقول يا رب سماحتكم التوجيه في هذا الامر الخطير، وهو امر لم يقبل الشيخ الى منزله، هل يهجر بعد ان يصبح من رواه؟ وهل بجوزته ان تبقى معه الى خاص من الفتح؟ الشيخ هذه من اقبح المنكرات من اعظم الشرور، قد كتبنا فيها كتابة توزع على الناس وكتب فيها هزوم المشايخ، وهي من أقبح المنكرات لأنها تعرف ما يقع في الخارج من الشروط الباطل من الزنا والزواج وشرب الخمور والنساء العاريات وغير ذلك، فالواجب على كل من يحذره وأن يبعدها من بيته ويحذر الرضا بها أو الإعانة عليها، لأنها تجلب شرا إليه وإلى أهله، فالواجب تركها وإزالتها ونصيحة من استعملها حتى يتقي الله ويدعها، لأن المنكرات التي شاعت بين الناس شرها عظيم وعظمها وحينة، فالواجب الحذر منها والتحذير منها والإنكار على من يستعملها. نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله يوفق ولاة الأمر لإزالتها والقضاء عليها، نسأل الله يوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم على كل ما ينفع عباده ويباعدهم من سخطه ويجزيهم من رحمته. نسأل الله لولاة الأمور الهداية ولجميع المسلمين، نسأل الله لجميع الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله على قبول الشرك رجلا، لا تقول لك الشرك ألا يكون من جلب الخدم الثالث من الكفر، ألا يكون ذلك من موالاة الكافرين؟ الواجب عدم استبدادهم، لا يستجد الكفر على عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى فيها مشرك، أوصى عند موته بأن يخرج منها المشركون وأن يبقى فيها دينان، فالواجب على ولاة الأمور وعلى الناس عدم استخدام الكهرباء، لا من هندوك ولا من النصارى ولا من اليهود ولا من وثنيين ولا من غيرهم، لا عمالا ولا سائقين ولا خدما في البيوت ولا غير ذلك، يجب أن لا يستخدم من الحاجة إلى المسلمون ويتحير أيضا في المسلمين، لأن بعض الناس يدعي الإسلام وليس المسلم، فلا بد التثبت في استخدام العمال حتى يكونوا مسلمين على الوكيل وعلى الشخص أن يجتهد حتى لا يستخدم إلا مسلما، حتى لا يستخدم الكفار لا من خدم ولا من الخادمات ولا من السائقين ولا من عمال البناء ولا غير ذلك. الواجب الحذر من استخدام الكفار لأن استخدامهم يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويجر شر على الناس. نسأل الله لجميع الهداية. سماحة الشيخ أثابكم الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يصلي لك وكذا لا يصلي تارة ويخرج تارة أخرى؟ الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تكفر الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام على عهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام ضعف الأمر بالإسلام وعموده الصلاة، فالذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا. هذا إذا لم يجحد، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها، لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. والزوجة إذا عرفت من زوجها أنه لا يصلي لا تقع عنده، تذهب إلى أهله ولا تمكنه من نفسها، الواجب عليها لا تمكنه من نفسها وأن تذهب إلى أهله وأن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يطلقها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها في وقتها مع المسلمين وليحذر تركها وتساهل بها. هي عمود الإسلام وهي ركن ثاني من أركان الإسلام، فالواجب الحفاظ عليها والعناية بها وأداؤها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم، على كل مسلم المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، والرجل يؤديها في جماعة في بيوت الله. والواجب الحذر من تركها، الواجب على الرجال والنساء جميعا الحذر من تركها، لأن تركها كفر وضلال وخروج عن الإسلام. نسأل الله العافية، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية. سماحة الوالد أتابكم الله، نعرف الله الذين يقرؤون على الناس يقول لقريبه أدمر عليك ثم ترى من أبقى عليك العين، فهل لهذا أصل؟ هذا باطل، هذا نبهنا عليه كريما مرة، هذا منكر باطل ما لها أصل. هذه الشياطين بنت العبدين هي فعلوا هذا، قد تصور لهم الشياطين حتى تضل لهم وحتى تسبب شحنة بينهم وبين أقاربهم، تصور لها الشياطين يقول هذه خالتك، خالت زوجك كذا، هذه أمك، هذه أختك، هذه مرت أخوك، هذه برات عمك، حتى تجلس على الشحنة والعدل بينهم بالبعض. هذه سحرت أختك وزوجها شفتها يوم غمضت وتحت، الشياطين قد تزين لهم وتصوروا لهم في صورة أخت زوجها أو عمتها أو خالتها أو خالة الزوج أو عمتها حتى تسب النار بينهم والعداوة والشحناء، هذا منكر باطل نسأل الله العافية. ومن يفعل هذا يجب الإنكار عليه ومنعه من أن يقع على ذلك، لأن هذا باب شر فتنة شحنة بين الناس كذب، غير لها الشيطان هذا الكلام حتى فتن الناس نسأل الله العافية. فما أحسن الله أن الله أحسن أن يموت في عمره وأن يتعلم المسلمين ونخبرك أننا نحبك في الله. السؤال يوجد مكان للتوصيل على المرضى الذين يسكنون بالعلم والنفس وهم بحاجة ماسة لتوجيه ثم نصحتهم، والمهم أن الذي يقع عليهم قد حفظ أن يجعلهم في قارة كبيرة ثم يقع عليهم بصوت عال جدا، والمكان يزود بسماعات كبيرة وكبيرة وفيها صدر يجعل القراءة لا تفهم من هذا الصوت العال جدا. سؤالي، هل هذا من الهدي النبوي في معاملة الناس الذين يسكنون بحاجة شرعية؟ وهل هذا القارئ في قراءته قد اتبع السنة؟ نرجو نصحته وتوجيهه وجزاكم الله تعالى خيرا. هذا عمل لا أساس له، لا أساس له الشرع. أما الحب لله فيقول أحبك الله لأسأله، وتحب الله من أفضل القربات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، إمام عادل وثاب نكره إلى يد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان يتحابا في الله بسبع ألف تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل خبر بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وأنت فقط يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغرق عيناه، يعني بكى من خشية الله، وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا يوم القيامة أين المتحابون لجلاله اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحاب بالله والتعاون به والتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. أما هذا الذي تعز عنه من كونه يقرأ من طائرة مكبر والناس أمامه هذا خزع لا أصل له. القراءة المرئية ينفذ على المريء على يده على فرده على وجهه على رأسه هب ينفذ في الهواء بس أو يقرأ في الهواء والناس بعيد عنه. لا يقرأ المريء كل مريض بحسبه أو يقرأ في الماء يشربه المريء أو يتروسه المريء. أما هذا الذي يحاله بعض الناس من طريق المكبرات هذا شيء لا أصل ولا نعلمه أصلا فيما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. الواجب كفر وأن يقرأ المريض يخص المريض بقراءة كل مريض يخصه بقراءة لا شيء يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل الله عز وجل يدعو بالشفاء والعافية رب الناس إلى ما طول يدعو به اللهم رب الناس أجل ذات الشيء عند الكافر الأشياء الأشياء الشفاء الله وسلم بسم الله يعطيك وكل شيء يريد بشريك الناس أو أي حاجه الله يكفيك بسم الله يعطيك يعوذك بكلمات الله التامات الكريمة ما خلق ما شاء الله كان وما لم يكن لك ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمات قليلة والحمد لله. كل مريض هكذا ويكفي ولا حاجة إلى المكبر ولا حاجة إلى جمعه في المحل وهي قادر هذا ليس منها مما يملك الشرع ولم يعترف السلف فيما نعلم بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم عبارة عن الأولى عندما يقوله عزيز يقول لك يا رب البركة والثاني يقول في السنة الإنجاب وهذا الثاني هذا تساؤل زيارة البركة تساؤل أن زيارة تكون مباركة لكن لو قال أرجو أن تكون في هذه الزيارة مباركة أو أتى الله يجعل هذه الزيارة مباركة أو ما أشبه يكون أكبر لأن قد تكون الزيارة هي بركة قد يكون بعض الزوار شر ليس بخير لكن مثل هذا إذا قال أرجو أن تكون هذه الزيارة أو جعلها الله زيارة مباركة يكون هذا هو الأحرق. وأما يعني هذا علم ما في السنة لا إجعل واحد ترك هذه العبارة ولا يقول له حياك الله هذه الساعة المباركة بارك الله فيه جزاك الله خيرا ليس للمسلمين لا إيجاد ما في عيد ذلك. المسلمون هم إيجاد عيد الفطر وعيد النحر وأيام النحر ويوم عرفة هذا عيدهم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. وقال في حديث آخر لما وجده يلعب في يوم في المدينة في يومين قال إن الله أبدعكم بهن خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. المقصود أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان ومن أتى بعيد ثالث كعيد المولد أو عيد بيع الثور والمعراج أو غير ذلك كلها بدعة ليس هناك عيدان ليس هناك إلا عيدان عيد النحر وعيد الفطر للمسلمين. فالتعبير بهذا عيد ثالث سوء أدب وألفاظهم ولفظهم غير مستقيم. ولكن يقول حياك الله هذه السنة المباركة هذه زيارة إن شاء الله مباركة بارك الله فيك جزاك الله خير ويحمل على من كلام طيب. وهذا السؤال يخص الشيخ عبد الله يقول سماحة الشيخ إلا إن الواجب علينا أن نعرف أسباب العلماء لأنهم الذين أخذوا الناس من الجهل والعلم إن هؤلاء سماحة الشيخ الجليل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فنرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تتكرروا بكلمة قصيرة حول سيرة ذلك العام لأنكم زاد الجمهور كثيرا وجزاكم الله تعالى عما خير. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من خيرة المشايخ ومن أفضلهم ومن أفضل العلماء ولا أعلم في عصرنا أفضل منه رحمه الله علما وفقها ودعوة ويرة إلى الله عز وجل فزادمته كثيرا وأخذت عنه العلم هو من أفقه الناس ومن أشد الناس غيرة لله ومن أحسن الناس سيرة في تعليمه وتوجيهه للطلبة وتنبيهه لهم على ما ينبغي أن ينتبهوا له فسيرته حميد رحمه الله ورضي عنه وهو من أفقه الناس وأعلمهم، ولا أعلمه إلا نافحا لله ونافحا لعباده رحمه الله، وهو من سيرة المسلمين ومن أفضل العلماء ومن أفضل بيت الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، ومن أفضل علماء هذا البيت ومن خير علماء هذا البيت، ضاعف الله له المثوبة وغفر له وأصلح ذريته وبارك في حملته جميعا وجعلهم من هداة المهتدين. يقول فما أخي الشيخ ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغنياء وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عنده. ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغنياء وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عنده، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يدلني أن أحضرها؟ يقول فما أخي الشيخ ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغنياء وأعطوني رقمه وجعلته في صندوق عنده، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن آخذها؟ إذا كنت ساهمت في هذا حذاه هل يمنع القمار؟ إذا كنت ساهمت في ذلك بشراء ما شريت منهم لأجل يحصل لك ما قد يقع من مغامراتهم، فإنهم يعلنون يعني لو اشترى منهم كذا كذا كذا أو من فعل كذا فقد يحصل لها الجعل المعين في مغامرات قمارية من القمار. فإذا كنت فعلت شيئا من أسباب ذلك، اشتريت من حاجات لأجل هذا أو بذلت لهم أموالا من أجل هذا رجاء يحصل لك هذا، هذا هو القمار ما تصح. أما إذا أهدوا هذه هدية من الإرسال أعطوك هدية وإرسال محبة لك أو لأنك من أقاربهم أو ما أشبه هذا فلا شيء معلوم لا بأس لك، لكن إذا كان أعطاها أعطاك إياها من أجل قمار أنك فادت أو كذا بما فعلت من كذا وكذا من شراء الفلانية من شراء الجزين من شراء كذا منهم من أدوات سيارة أدوات كذا، يعني شرط شيئا رجاء يحصل لك هذا، هذا هو هذه المغامرة، هذا هو القمار، هذا هو عملهم الآن، يفعلون أشياء حتى يكثر المقامرون يحصل لهم أموال كثيرة تفوق السيارة بأضعاف المضاعفة لأجل قمارهم. اللهم استعان. فما أحسن الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى من كل نخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو كتابة عن حكم حضور حفلات الأعراس في الآونة الأخيرة حيث يوجد التبرد والغناء النازل من ضاربات الدخول وارتفاع الأصوات من خلال مكبرات الصوت، علما بأن هناك من يبرر بأنه لا يستطيع أن يميز صوت الغناء وأنه لا يستطيع أن يشاهد أقاربه من عمات أو خالات إلا في هذه الأعراس. حضور الأعراس أمر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به الدعوة، فمن لم يجد دعوة فقد عصى الله ورسوله، فإنما الدعوة وإعلان النكاح أمر مشروع، وإذا رأيت منكرا أنكره، إذا رأيت منكرا في الاجتماع، رأيت شرب الخمر، رأيت شيئا من المعاصي أنكر ذلك، إنزال ولا قم. أما وجود الدف هذا مشروع للنساء، الدف مشروع في النكاح، أن يضربه الدف ويعلن النكاح، والأغاني كذلك في الدف، الأغاني العادية ما فيها دعوة إلى محرم إلى خمر ولا دعوة إلى زنا، الدعوة مغارب الزوجة والزوج ومنع الزوجة والزوجة أوان الزوجة والزوجة هذا ما لا حرج فيه، كان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغني لافات ويذهب بعض الزوج بعض الزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس من باب إعلان النكاح، الضرب في الدف أمر مشروع بين النساء، والأغاني العادية التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا دعوة إلى خمر ولا زنا ولا أمرها بسيط. أما إذا كان فيها اختلاط لسبب الرجال فهي حرام وأنكرها، فيها شرب خمر أنكرها، فيها منكرات أخرى محرمات أخرى أنكرها، ولا تحضر إذا حضرت فإن أجابوك وهذا المنكر ولا قم ولا تحضر الباطل. أما مجرد وجود الدف بين النساء فلا حرج في ذلك، ولا أغاني عادية بين النساء التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا محرم إنما هي أغاني عادية في الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة وأشبه ذلك، هذه غور من باب الآن النكاح لا حرج فيها، نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، احسب الله على محبتك وتفلك وابعث لك رسالة في هذا واخبرك بأنني شاب في العشرين مستقيم على طاعة الله لا يبخل نفسه، ولكنني يا ابن الشيخ أشعر بالعصبة في قلبي وتواجهه شهوات كثيرة لا يستطيع قلبه السر عنها فأقعد محظوظ ثم أعود وهكذا يتكرر لي في هذا العمل. فهل من توجيه وإرشاد وعلاج المشكلة؟ نعم لغير حبك الله الذي أحرك على هناك والله جل وإياه متحاب لله. أما عملك فالواجب عليك توبة إلى الله وانظر إليه وسؤاله أن يصلح قلبك وعملك وأن يعيدك من شر نفسك وهواك. تلجأ إلى الله في سجودك في آخر صلاتك قبل السلام في بين الأذان والإقامة في آخر الليل تلجأ إلى الله تضع إليه أن يهدي قلبك وأن يصلحك وأن يثبتك على الإيمان وأن يعيدك من شر نفسك وهواك. كل هذا من أسباب الهداية والتوضيع. كذلك صفة الأخيار صفة الزملاء الطيبين والتعاون مع المدر والتقوى صفة الأخيار من أسباب الهداية من أسباب صلاح القلوب. والحذر من صفة الأشرار من يدعون لك على المعصية احذرهم. وإذا بريد بالذنب ثم تب فالحق من تاب الله عليه لا تيأس ولا تغضب. التوبة تجب ما قبلها. فإذا عدت إليه بعد التوبة الصادقة تب إلى الله أيضا والتوبة تجب ما قبلها. من تاب الله عليه احرص على صدق التوبة اسأل ربك التوفيق والهداية واضرع إلى الله واصدق في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وفي جوف الليل وفي بين الإذاعة والإقامة. ادعو ربك إن الله يثبت قلبك على الإيمان وأن يصلح قلبك وأن يعيدك من شر نفسك وهواك والشيطان وأبشر بالخير. واصحب الأخيار عليك بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. بقي سؤالان حتى ينطق عن الشيخ. يقول سماحة الشيخ الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما تكون استعاذة بالله عند آيات العدد ومن طلب الرحمة من الله عند آيات الرحمة في القرآن الكريم ومع الإمام في صلاة الفرض وفي صلاة النفل جزاكم الله تعالى عنا خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية الرحمة فعل وإذا مر بآية الأذان تعود في صلاة الليل في قيام الليل وإذا مر بآية التسبيح في أسماء الله فصلى سبح الله قال سبحان الله سبحان الله هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية التسبيح سبح وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله هنا أو نحو ذلك فعل وإذا مر بآية فيها ذكر الله تعود. هذا في صلاة الليل إذا فعله الإنسان هذا سنة يهدد في الليل أو فعل في صلاة التراويح أو في صلاة قيادة رمضان إن فعله الإمام كفعله أنت. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله الفريضة كان يستمر في القراءة ولا يقف في الفريضة فيما بلغنا عنه. فهذا يخلص في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما في الفرائض يستمر في قراءته ولا يقف. هكذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأمون كذلك لا تقف تستمع لإمامك في صلاة الفريضة في الفجر في الأولى والظهر يعني المغرب والعشاء وتوفق. لأن يعني الله يقول وإذا قضي القرآن فاستمع له وأنصتوا بعدما إمامك لم يقف يدعو فأنت كذلك توفق. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه وقع فيدعو في الفريضة إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وفق الله جل وعلا. يقول صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العليم بن باز حفظه الله تعالى وراحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله سائر المولى عز وجل أن يجمعنا إخوانا في الله وإخوانا المسلمين في جنات الله. سماحة الشيخ لقد انتشر بين بعض النساء في هذه الجنة ظاهرة خطيرة وهي مرحلة من مراحل مدح حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسلب عفتها وحشمتها وحيائها ألا وهي لبس العباية كأية الحيض وتغطية الرأس بالطوق التي تكون زينة في نفسها وهذه العباية تلتصق بالجسم وتصف الصدر والعظم العظام وهذا يلبسنه موضة أو شهرة. فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا اللباس وهل هو حجاب شرعي وهل ينطبق على من تلبسه حتى تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل النار لمرهما وما هو دور العلماء وطلب العلم فيما نراه من تفرق النساء في الأماكن العامة وما يتشارعهم في هذه الملابس في الأسواق بل إنه قد طرأ على اللباس المتكل والذي يستر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس. وما نصيحتكم لأولياء الأمور من الرجال أكثرنا مأجورين مثابين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول حبك الله الذي أحسن ذاته والله جنبنا وأصحابه الجلال نسأل الله جنة وإياكم وجميع المسلمين ومتحابه دلالة. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة ستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة هذا هو الواجب على جميع النساء كما قال تعالى وقال له المسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية فالتبرج يظهر المحاسن والمفاتن. قال تعالى: يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى يراه ما فلا يهدين. قال تعالى: وإذا سألتموهن مكانا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء التستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وألا تلبس لباسا يفتن الناس بها ويلفت أنظارهم إليها، لا على الرأس ولا على غيره. ولبس العباءة على كتفين تسبهم بالرجال لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة. فلا يجوز لهذا ولا لهذا، لا تسبوا بها ولا تسبوا به، ليس للرجل أن يسب عليها وليس لها أن تسب هذا الرجل في ملبس ولا في غيره، وليس لها أن تضع على رأسها شيء يسبب الفتنة. مسترة الرأس مسترة البدن ليس في ملابسها الظاهرة ما يحسن الناس ويلفت الأنظار، حذرا من الفتنة، حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المرأة أن تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن أسباب الفتنة، لقوله جل وعلا: وقالنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج بين أهل العلم أنه إظهار المحاسن والمفاتن، ولقوله: وإذا سألتم ولا متى فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلاب ما تطرح المرأة على رأسها وبدنها، كلا، المرأة تطرح على رأسها من الأداء أو الجلباب ما يسترها عن أخوان زوجها، عن أمام زوجها، عن الخدام، عن السائق، وفي الأكواب تلبس لباس الحكمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون يسبهم بالرجال. نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا الله يسأل أن يرزقنا الإخلاص في السر والعمل، في القول والعمل، وأن يجزي شيخنا عنا كل الإرهاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط. نحن سيقول السائل إنه يقول تقبة في الله، يقول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحبك أعلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نبعث يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله. إمام عادل وساب نشأ في ولاية الله، ورجل قلبه معلق بالمكابر، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل جاءت امرأة ذات منصب من الجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ما عندها تفرق عيناه. هذه صفات من أعظم أسباب السعادة والنجاة، وأن الله يظل صاحبها في ظله، لم يظل إلا ظله. فيقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصحيح أن رجلا سار إلى رجل يحبه في الله وزوره، قال: صلى الله على طريقه ملكا. فلما مر عليه قال: أين تذهب؟ قال: إلى بلد كذا. قال: ماذا تريد؟ قال: أزور أهلي في الله. هل هلك من نعمة ربها عليه؟ قال: لا، إلا أن يحبه بالله. قال: إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. أرسل جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالتحدي في الله من أهم مهمات بين المؤمنين، وثمر في ذلك التعاون بين التقوى والتواصي بالحق والتنافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عليها الصلاة والسلام في بلاد بلاد وعزوتهم يسود ما لا في المؤمنين وما عذاب الكافرين. قال الله جل وعلا: قد كان الرسول حسنة في إبراهيم وإلى معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذه عقيدة السنة والجماعة، ولاة المؤمنين ومحبتهم ونصرهم وإعانتهم على الخير، فبغض الكافرين ومعاداتهم وعدم إعانتهم على باطلهم. لكن هذه العداوة لا تمنع دعوة من الخير، هو عدل يبغضهم بالله لكن يدعوهم من الله، يعلمهم، يرشدهم، يدعو لهم بالهداية. هذا من النبي إنا يحبه الله وإنا أمر الله به ورسله وأتباعه، هم من يعاديه بالله ويبغضهم بالله، ومع هذا يدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق ويجاهدهم إلى كفر الجهاد ولم يقبل الحق. نعم. سمعت الشيخ يقول السائل: معي مال وأريد أن أتصدق به، ولكنه لا يعرف الفقراء ولا مساكين، ويريد أن أضعه في المكان المناسب، فأين أضعه؟ وهل توكيل المبرات الخيرية يكفي لبراءة الذمة؟ شيخ الله شيخ هذا عمل طيب، يستعين بالله ثم بإخوانه الطيبين الثقات الذين يعرفون الفقراء حتى تؤتي له شيئا، وإن أعطيته هيئة الإغاثة فلا بأس، التي رأسها ثم أبي سلمان هم الحمد لله أو مؤسسة الحرمين مفيدة ونافعة، وهيئة الإغاثة الأخرى في الأراجة كلهم هي خير كبير ونخل كبير، ولكن إذا حرّيت عنه الفقراء في بلدتك في حارتك وسط الناس الطيبين عندك في المسجد خارج المسجد تسألهم وتستعين حتى توصل هذه المساعدة إلى الفقراء عندك غيبين، هذا أولى وأفضل وأحسن، وعندك الحمد لله تجد من أخوانك الطيبين ويعينك على هذا. سماحة الشيخ، يقول السائل: دخلت المسجد وقد انقضت صلاة الفجر جماعة، فترأت أصلي السنة آملا أن أجد بعدها من أصلي معه جماعة، لكن قبل أن أسلم دخل معي أحد المتأخرين، هل لي أن أسلم وأدخل مع نفس الشخص في صلاة الفجر وأقدمه ليكون إماما جزاكم الله خيرا؟ إذا سلمت من سنة الفجر سلمت إليها سلم، سلمت إليها سلم، والحمد لله سلمت سنة الفجر وأسلم، أي ثم سلمت إليها سلم، إن كان صلاة سنة الفجر ولا صلاة سنة الفجر سلمت إليها سلم، وأنت على ما أنت مع الأخير. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل خاصة في الأقوال؟ أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله أن تكثر من التهليل، تسبيح، تحميد، الذكر والاستغفار مع أداء الفرائض وترك المحارم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بما 70 شعبة، أو قال بما 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. بعد الشهادتين ذكرى من الصلاة، الأوصى بأنني ذكرى من الصلاة والصوم والصدقة والصيام أكثر من هذا، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من صلاة النافلة مع الفريضة، صلاة النافلة في الضحى في الليل تهجد الليل، هكذا الصدقة مع الزكاة، صدقة على الفقراء والمحارين ومشاريع خيرية كتعليم المساجد والمدارس والخطط التي تنفع الفقراء، وكالحج والعمرة وإعانة من يحج ويعتبر، وحتى ذلك ما ينفع المسلمين بجميع الوجوه، كل ذلك من خير العظيم يكتب الله لك به أجرا سبحانه وتعالى. لكن تبدأ بالأهم في الأهم، تحرص على الأهم في الأهم، وهو الإكثار من ذكر الله تسبيحه وتهليله والاستغفار وأداء الفرائض والنفاق في ذلك والحذر من المحارم، ثم مع ذلك النوافل من صلاة وصوم وصدقة وحج وذكر واستغفار وغير ذلك من وجوه الخير. سماحة الشيخ، يقول السائل: لي ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا. لولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا، وعدت فوجدتهما فارق الحياة بسبب حريق كان في البيت، فما واجب علي أنا وأمهم؟ لا أعلم عليكم شيء، الحريق ليس يعني أو ليس إلا إذا كنتم جاءتموها عند النار تركتموها عند النار فأنتم أسباب، أما إذا كان حريق ليس في ديارك وليس من أسبابك والأطفال بعيدون والطفلان بعيدان عن ذلك أمر كتبه هو ليس عليكم شيء، لكن مثل هذا فهم مناسب، قد قتل لهذا السن وقتل لهذا السن غير مناسب، إما أن يجعل منكما أحدكما العمل الذي يجد عندهما، أو تضعوهما عند الجيران والدين أو عند أقاربكم، أن تقتل قتل بهذا السن يعني تفريط كبير، لكن كنتم قتلنا الحريق الذي يمر بأسبابكم إن شاء الله نظرنا لا نعرف غنى، لكن بكل حال هذا الأمل لا ينظر، تركتهما وحدهما وأنتما تذهبان في عمل تطول مدته هذا تفريط كبير، نسأل الله السلامة. مثل هذا الطفلين يضعان عند أقاربهما أو عند جيران الطيبين حتى أو تتركهم منهما العمل يكفي، طالما أنت يكفي تبقى أمهما عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التنابذ بالألقاب إن كان على سبيل المزاح؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقوا من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لا يجوز تنابز بالألقاب يا حمار يا كلب يا أسد، لا يجوز هذا، ولا على في النفس، هذه فيها السفر ولا مالها. التنابز بالألقاب يعني بالألقاب المكروهة، يا حمار يا كلب يا كذا يا قطر يا فلان يا خبيث يا عدو والله يا كافر، كل هذه كلمات منكرة ما تجوز. نسأل الله العافية. يقول السائل: هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء باستلام زكاة الفطر ليلة العيد وتسليمها للفقراء بعد العيد بأيام؟ هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء باستلام زكاة الفطر عنهم من المسلمين وتسليمها لهم بعد العيد بأيام؟ إذا أخذ زكاة من فقير وكان فقير أو فقيرين أو ثلاثة أو أربعة يأخذها زكاة من المسلمين فلا الله يأخذها قبل العيد وبعد العيد، لكن صاحب الزكاة يؤديها قبل العيد، يؤديها لها لموقف، لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة الفطر، قبل صلاة العيد. لابد أن المزكي يخرجها يد الفقير أو وكيله قبل الصلاة، أما الوكيل لو ما أعطاه إلا بعد الصلاة، بعد هو وكيل لهم تبقى عنده حتى يسلمها لها، إذا كان الفقراء قد وكلوه، لكن المزكي يسلمها للوكيل قبل الصلاة، نعم، قبل صلاة العيد. كيف يقول السائل: ما دليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله أننا لا نكسر تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم إن كان تركها كفلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها، وما صحة نثبت ذلك له رحمه الله؟ أما تكفي الزكاة والصيام والحج هو الحق لا يكفر إلا إذا جحد الوجوب، أما أن ترك الزكاة دخلا أو الصوم تكاسلا أو الحج هذا فاسق ولا يكفر ويتوعد بالنار نعوذ بالله. اما ترك الصلاه فهو خلاف عمل الاكثرون، يقول لا يكفر الا اذا جحد وجوبها، يقول الصواب انه يكفر اذا تركها ولا يجحد وجوبها. قد حكاه بعضهم في جماعه الصحابه، كان حكى عبد الله بن مستقيم عقيل قال: اذا كان الصحابه كان يمسكها كفر، واذا كان الشيخ يجي في كلامه عدم تكفير تارك الصلاه فهذا من باب التعليم، لانه في وقت قد اجود عليه الناس وآذوه ورموه بالعظائم، فهو يحرص على تأليف الناس والأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الصواب أو الأقرب إلى تأليف الناس تقريبه إلى الخير، فقد يتوقف عن تفكيره أخذا بقول من قال بعدم التكفير، إذا كان يجحد تأليفا للناس وطلبا لقربهم من الخير يحرص على تأليفه لعلهم يهتدوا، هذا وجه. وهنا هذا أحمد رحمه الله إذا بعد إقامة الحجة وبعد قيمة الحجة وأخر على عدم التكفير على من فعل يكفر على الصحيح. المقصود ان كون بعض العلماء لم يكفره له وجه وله جماعه من العلم، بل حتى بعضهم قول الجمهور. المقصود ان ثالث لم يكفر هذا لاسباب الدعوه، اذا ثبت انه لم يكفر من ترك الصلاه عليه رحمه الله عليه، فهو ترك ذلك للتعليم وتقديم الناس الى الخير حتى يتفهموا الحق، واخلم بقول من قال في ذلك من اهل العلم، وانه لا يكفر ثالثها الا اذا جحد وجوبها. لكن القول الآخر أرجح الدليل، وهو أنه متى تركها ولو تكاسلا كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأهل اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأكفر. سماحة الشيخ يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر وجلس في مصلاه يقرأ حتى تطلع الشمس كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهل هذا الحديث صحيح؟